شوي صار في التماس في الكهرباء ومسجلات معطلة، ولكن مسجل أبو ليلى شغال. فقلت له مسجلك شغال؟ قال نعم. قلت له الآن أعذرك فيما كان يقال عنك بأنك أناني، لا تحب أن يستعمل البعض الفيش الكهرباء وعلى حاجاتك وعلى أغراضك. قال نعم. فقلت له أعذرك، أنا كنت أعتقد أنها أنانية فيك، ولكن تبين أنه حرص، والله أعلم. هاي ما بدها ابو فارس شو الشيء اللي خاصته، يعني ما يعطي، ما يأثر اخوانه ويبقي الشيء لهم. كيف؟ مضبوط شيخنا؟ الله يقول ويؤثرون على انفسهم. يعني لما انا قلت جبت الايه يا اخواني ويؤثرون على انفسهم، يعني يتركون اثر الشيء الاقل او الادنى لهم ويعطون اخوانهم ليكون لهم، يعني في الماديات ولا المعنويات؟ الماديات. الماديات نعم. والماديات المحضه ولا الماديات المتعلقه بالعباده؟ يعني هلا ضاقت شوي، ضاقت شوي، ضاقت شوي ودقت ودقت. صحيح يا شيخ. هون بقى البحث، يعني مثلا، يعني زي المثل اللي بيقول انفع صاحبك بشي ما يضرك. هون المثل مو هيك، المثل يجي عليك هلا. اذا خلينا نستفيد منكم يا شيخنا. ايوه هيك من اول قول الله يبارك فيك وفر علينا الوقت. هذا هو باعتباره متخصص في التسجيل، ويعلم ان من شاركه في اخذ الكهرباء من المنبع اللي هو بيستقي منه، اذا صح تعبيري، بشوش عليه. هذه مو انانيه، هذه مش أنانية بالمعنى اللي أنت عم تشرحه أولا ثم عم تعتذر له ثانيا. هذا محاولة على تحسين الصوت في الشريط الذي يقصد به عبادة، مش مادة محضة. يعني هذه الدقة اللي كانت في سؤالك السابق.